أخيرا الله إليك بالنسبة للسعي من المعروف أن الرجال اليوم يعني إذا كانوا معهم حريم لا بد للحرمه أن تطوف مع محارمها لشدة الزحام، ويعني معروف أن المرأة ما تسعى، فهل يعني كيف يصنع يعني الرجل الذي معها حرمه يعني لا يعني قصدك لا يشتد الوادي يعني لا يعدي في الوادي ولا هو يسعون قصدك يعني لا لا لا يشتدون في الوادي في السعي لا تهرب يعني لا يهرب معها يبقى معها يسقط عنه الهربلة لملاحظتها وحفظها مثل يقود مريض يمشي مع مريض في السعي ما يقدر الركض أو شايب ماشي نعم. بعض الحريم يستدلون بهاجر قالوا تسعات في الليل ما هزعنا الحالة تسألهم بهم المقصود يستدلون قال إن النساء لا يسألنا لأنهن عورة قالنا هاجر في طرف الدولنا في أصل السعيلات مهم معناها أن الناس يعلموا فعلها الناس يقولون سعيهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم.